بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الثالث من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الشروط والعيوب في النكاح. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الرابع باب الشروط في النكاح، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: الشروط في النكاح قسمان، الأول صحيح اللازم، الثاني فاسد. معنى قوله باب الشروط في النكاح أي ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر. معنى قوله صحيح أي شرط صحيح تشترطه المرأة على الرجل، كأن تشترط زيادة معلومة في مهرها، أو تشترط عليه ألا ينقلها من بلدها، أو ألا يسافر بها. ومعنى قوله لازم أي يلزم للزوجة، فإن لم يفي الزوج فللمرأة الخيار، إما الفسخ وإما أن تستمر معه. وذلك لأن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها، فقال الرجل: إذن يطلقننا. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. ومعنى قوله فاسد أي إما أن يبطل العقد من أصله، وإما أن يبطل الشرط ويصح العقد كما سيأتي. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني الصحيح يجب الوفاء به، فإن لم يفي فلها الخيار، مثل ألا ينقلها من بلدها أو ألا يتزوج عليها. أي الشرط الصحيح يجب على الزوج أن يفي به، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فإن لم يفي الزوج فللمرأة الخيار، إما المضي معه وإما فسخ النكاح. ومن أمثلة الشرط الصحيح ما ذكره شيخنا حفظه الله تعالى: أن تشترط المرأة على زوجها ألا ينقلها من بلدها، أو تشترط عليه ألا يتزوج عليها، فهذان شرطان صحيحان يجب على الزوج أن يفي بهما، فإن لم يفي فللمرأة الخيار. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث الشرط الفاسد نوعان، الأول نوع يبطل العقد وهو الشغار والمحلل والمتعة، الثاني نوع لا يبطله كأن يشترط ألا ينفق عليها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها، فيصح العقد ويبطل الشرط. معنى قوله الشغار: الشغار كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، فهذا يبطل العقد من أصله، فلا يصح النكاح بهذه الصورة. ومعنى المحلل أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثة، بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ومعنى قوله المتعة أن يتزوج الرجل المرأة إلى مدة معلومة أو مجهولة، كأن يقول: زوجتك ابنتي شهرا أو سنة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ومعنى قوله نوع لا يبطله أي لا يبطل العقد. ومعنى قوله كأن يشترط ألا ينفق عليها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها، هذان مثلان للشرط الفاسد الذي لا يبطل العقد. ومعنى قوله فيصح العقد ويبطل الشرط أي عقد النكاح صحيح والشرط فاسد لا يجب الوفاء به. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخامس باب العيوب في النكاح، وفيه ضابط واحد. العيوب المثبتة للخيار في النكاح ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يختص بالرجال وهو شيئان: الأول الجب، الثاني العنة. القسم الثاني ما يختص بالنساء وهو أربعة أشياء: الأول الرتق، الثاني الفتق، الثالث القرن، الرابع العفل. القسم الثالث ما يشتركان فيه وهو أربعة أشياء: الأول الجذام، الثاني البرص، الثالث الجنون، الرابع كل ما يمنع قضاء الوطر عيب يجوز به الفسخ. معنى قوله باب العيوب في النكاح أي ما يثبت به الخيار من العيوب المانعة من قضاء الوطر، والوطر هو الجماع. ومعنى قوله العيوب المثبتة للخيار في النكاح ثلاثة أقسام أي متى وجد أحد الزوجين عيبا من هذه العيوب في زوجه فله الخيار في فسخ النكاح، وذلك لقول ابن عباس: أربع لا يجوزن في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء. وقيس عليه باقي العيوب المانعة من قضاء الوطر. معنى قوله ما يختص بالرجال وهو شيئان أي العيوب التي تثبت خيار الفسخ للمرأة إذا وجدت شيئا منها في زوجها. معنى قوله الجب أي قطع الذكر، فإذا وجدت المرأة زوجها مقطوع الذكر فلها فسخ النكاح. ومعنى قوله والعنة أي العاجز عن الجماع، أي متى وجدت المرأة زوجها عنينا لا يستطيع أن يجامعها رفعت أمرها إلى القاضي، فينتظر بالرجل سنة هلالية، فإن لم يجامع فلها الخيار. ومعنى قوله ما يختص بالنساء وهو أربعة أشياء أي العيوب التي تثبت خيار الفسخ للزوج إذا وجد شيئا منها في زوجته. معنى قوله الرتق أي التحام فرج المرأة بحيث لا يستطيع الرجل أن يجامعها، فإذا وجد الرجل زوجته رتقا فله خيار الفسخ. ومعنى قوله الفتق انخراق ما بين مخرج البول والمني، فإذا وجد الرجل زوجته فتقا فله خيار الفسخ. ومعنى قوله القرن القرناء من النساء هي التي في فرجها مانع يمنع من جماعها، فإذا وجد الرجل زوجته قرناء فله خيار الفسخ. ومعنى قوله العفل أي لحم ينبت في فرج المرأة يمنع من جماعها، فإذا وجد الرجل زوجته عفلاء فله خيار الفسخ. وذلك كله لأجل أنه يمنع الوطأ المقصود من النكاح. ومعنى قوله ما يشتركان فيه وهو أربعة أشياء أي العيوب التي تثبت خيار الفسخ ويشترك فيها الرجال والنساء. معنى قوله الجذام مرض معروف تتساقط منه الأطراف، فإذا وجد أحد الزوجين زوجه مصابا بالجذام فله خيار الفسخ. ومعنى قوله البرص مرض معروف وهو بياض يكون في الجلد، فإذا وجد أحد الزوجين زوجه مصابا بالبرص فله خيار الفسخ. ومعنى قوله الجنون أي متى وجد أحد الزوجين زوجه مصابا بالجنون فله خيار الفسخ. ومعنى قوله كل ما يمنع قضاء الوتر عيب يجوز به الفسخ، أي كل ما يمنع من الجماع عيب يجوز به فسخ النكاح، كخروج رائحة كريهة من الفرج عند الجماع، أو قروح سيالة في الفرج، وكاستطلاق البول، فكل هذه عيوب يجوز بها الفسخ من أحد الزوجين. أما عدا هذه العيوب كالقرع والعمى والعرج لا يثبت به خيار، لأنه لا يمنع الاستمتاع، ومن علم بالعيب وقت العقد فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة بالعيب فأشبه من اشترى ما يعلم عيبه. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما الحكم إن علم أحد الزوجين بالعيب وقت العقد؟ هل له الخيار مع التعليل؟ السؤال الثاني، ما حكم من وجد في زوجه أحد العيوب التالية؟ الأول العمى، الثاني العنة، الثالث الجزام، الرابع القرع، الخامس الفتق. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.